الناس دي كانوا صادقين مع انهم مكروا بموسى، ومع انهم تآمروا على موسى، ومع انهم قالوا ان هو الرجل يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره. قالوا نفس الكلام الذي قاله الملأ وقاله فرعون من قبل الملأ، مع انهم كرروا نفس الكلام على موسى، ومع انهم قالوا اجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى. ومع ذلك هؤلاء السحرة لما رأوا من موسى او لما رأوا آية حقيقية واضحة ان موسى ليس ساحر، وان موسى رجل صاحب رسالة، وان هذا الذي حدث فوق قدرات البشر، ما فيش حد يعرف يعمل كده، ده معجزة. علموا ان هذا شيء معجز، وان مع موسى، وان هناك من يملك قدرات لا يملكها البشر، وان هذا الذي يملك القدرات مع موسى. فانقلبوا سجدا لما بدا فرعون ايه، لما راوا الايات وسجدوا، كانوا سامعين الكلام قبل كده، سامعين وهو اخلص في الدعوه طويله يعني. تمام، بس هو احيانا كتير بقى ناس مخلصين وبرضه ما ينقلبش معاه الناس بهذه الصوره، يعني انقلاب الناس بهذه الصوره وقل ذلك. معظم الناس يا جماعه بتتغير بالتدريج، حتى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قلما انك تجد واحد من شده الكفر لشده الايمان مره واحده كده، قلما جدا. ان الطبيعه البشريه بتقتضي ان الناس بتتغير بالايه، بالتدريج على مراحل. عشان كده لما الواحد مثلا اول ما بيقترب من الله يبدا يحافظ على الصلاه في الجماعه، يبدا يستنى سيدنا عليه السلام، يبدا يجتهد يعرف الحلال والحرام في كل مسائل حياته، بيبدا اخلاقه وافكاره وعقائده وترك ردود افعاله بتتغير شيئا فشيئا في الحياه. لكن مش فجاه كده هو كان في اعتى جوانب المعصيه فجاه بتلاقيه في ايه، في خير الجوانب. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من احد عرضت عليه اسلام الا وايه وفكر الا الصديق. ان اللي اتغير مره واحده كده كان مين؟ كان الصديق. برضه من الناس اللي اتغيرت فجاه وكانت اسلامها فتح كان عمر. لكن لما تيجي تشوف الباقي كتير جدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش كده، ودي طبيعه البشر. ان عمر كان يعذب الناس على الاسلام حتى يقولوا لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر بن الخطاب. ويوم ما اسلم نزل يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل يصلي في الكعبه. وكان امامه فتره الدعوه الجهريه النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ليصلي في الكعبه، يريد ان يكسب ارضا جديده فيصلي في الكعبه، فياتي المشركون فيضربوا النبي صلى الله عليه وسلم. ما تصليش، هصلي. رايت الذي ينهى عبدا اذا صلى. وكان عقبه بن معيط يجي يحاول يرمي شهر الزجوج ويخنق النبي صلى الله عليه وسلم، وابو جهل يحاول ان هو يضربه، والنبي صلى الله عليه وسلم مصمم ان هو هيصلي في الكعبه. فكان عمر ينزل كما قال ابن سعد في الطبقات، فكان يذهب عمر كل ليلة ليصلي في جوف الكعبة، فتنزل إليه قريش فيتضاربون خناقة كل يوم في الكعبة حتى ملت قريش، فقالوا دعوه يصلي. خلاص بقى اعترفوا به ان هو هيصلي، وكانوا من قبل يأبون ان يصلي احد في جوف الكعبة. شاهد سحرة فرعون بالنسبة لسيدنا موسى، تعالوا نشوف سحرة فرعون هذا المشهد اللي هم انقلبوا صاغيين، تعالوا نشوفهم من ثلاث زوايا. الزاوية الأولية في نظر فرعون، الناس دي ايه؟ الناس دي خونة على طول. فرعون عنده خيال سيال، عنده فكر مستمر جاري ما بيقفش. الناس دي هيتعامل معاهم ايه على طول؟ هتشوف فرعون تعامل بعنف شديد جدا مع هؤلاء، اكثر من العنف الذي تعامل به مع موسى. في نظر فرعون ان دولت متآمرين على طول، متآمرين، دول ناس خونة اصحاب اجندة خيرية على طول. وهتشوف ازاي الاتهامات ورا بعض والتهديد ورا بعض والتعذيب ورا بعض، حتى لم يذكر الله سبحانه وتعالى ناتج هؤلاء. يعني ما احناش عارفين الناس دي اتقتلت فعلا وفرعون نفذ اللي هو قال عليه ده اللي ما قالوش. سحرة فرعون في نظر موسى عليه السلام مدعوين جدد، فجأة ناس جايين لك احنا مؤمنين بيك، فكيف سيحتوي هؤلاء؟ كيف سيعلم هؤلاء؟ كيف سيربي الإيمان في قلوب هؤلاء؟ كيف سيتابع هؤلاء؟

يعني انت بتقول انا ساحر خلاص يا سيدي انت هتشوف يعني ساحر. انت جمعت السحرة وعملت يوم الزينة وجبت الناس من كل المدائن وحشرت الناس واستعملت كل كيدك تظن ان انا ساحر؟ موسى عليه السلام لم يرفض ان يقف في مواجهة الباطل، غير ان الله سبحانه وتعالى نصره. قال فرعون انه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى. سوره طه. فرعون لما سيدنا موسى واجهه بالدعوه الى الله قال له ايه؟ قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. في حاجه اسمها معامله فرعون، هنخلي فرعون ده رمز للباطل، موافقين؟ ماشي. رمز لجنود الشيطان في الارض، شياطين الارض، ونخلي سيدنا موسى رمز لجنود الرحمن في الارض. في فرق بين معامله جنود الشيطان في الارض مع جنود الرحمن في الارض، وفي فرق بين معامله جنود الشيطان في الارض مع الاتباع. ان فرعون بيفرق ما بين هيتعامل مع موسى ازاي ويتعامل معه اللي امنوا بموسى ازاي. هيتعامل مع سيدنا موسى ازاي؟ سيدنا موسى ده راجل صاحب بيان قوي، صاحب افكار وحجة قوية، صاحب عقيدة راسخة، عنده من حسن البيان وحسن التعبير ما به يأسي الناس ومعه معجزات، فلا ينبغي ان يهزم امام موسى. ما ينفعش ان هو يتهزم قدام سيدنا موسى، لان كده ما من طاغية عبر الزمان قتل داعي الى الله الا وانتشرت دعوة الداعي بعد موت الداعية اكثر مما كانت في حال حياته، لانه كده صنع منه بطل. فهو المعركة بينه من الداعية ان هو يحول بينه وبين الناس. لا اجعلنك من الايه؟ هحطك في السجن. طب ما تحطيني في السجن ايه اللي هيحصل يعني؟ ما عادش حد هيسمعك. ودي هيلاقي فيها ما يلاقي، لان هو مش هيعرف يظهر قدام الناس بصورة ان هو الانسان الايه؟ الانسان العدل، والانسان اللي بيسمح بحرية الافكار، والانسان اللي بيقدر ان هو يواجه اي فكرة، والانسان اللي نال هذا المنصب بالاستحقاق، مش هيعرف يقول دي. لذلك هو عقد المؤتمر ده كله عشان يهزم فيه موسى عليه السلام. قال اجعلنك من الايه؟ المسجونين. لما سحرت فرعون اتقلبوا وقال لهم ايه؟ قال لهم لاجعلكم من المسجونين؟ لا لا لا، قال لهم لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف. قال لهم ده انا هقطع ايدك اليمين ورجلك الشمال، وايدك الشمال ورجلك اليمين ورا بعض، وبعد كده هجيبك الحتت اللي انت مقطع الاطراف بقى، قطعت ايديك الاثنين ورجليك الاثنين، لو صلبنكم على جذوع النخل في جذوع، ان انا هشق جذع النخل واحطك جواه، مش هيبان لك ملامح، مش هبريك اصحاب اصلا، ولا حد هيدافع عنك مطلقا. هؤلاء خاصة فرعون، هؤلاء جنود فرعون الذي اتى بهم من المدائن ليواجهه موسى عليه السلام. ولله سنن في معاملة خلقه. سيدنا موسى قال لهم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى. ما تنسوش دي يا جماعة، وقد خاب من افترى. اللي هيفتري هيخسر، اللي هيظلم هيخسر، حتى وان انتصر في انتصار آني الآن، حتى وان انتصر في معركة جزئية، لكن لو انت ظلمت واحد صاحبك محمد هيحصل ايه؟ هتخسر يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. سيدنا موسى قال له اوعى تفتروا على ربنا كذب هيسحتكم بعذاب. طب الناتج ايه؟ هيعذبوا في الدنيا قبل الايه؟ قبل الاخيرة. غير ان الله سيغفر لهم بايمانهم، غير انهم ايضا سيعذبون في الدنيا. نزي وقفت تواجه نبي، ومواجهة الانبياء بالكفر كفر. ثم لما تابوا تاب الله عليه. والناس دي يا جماعة حققت معاني من معاني الدين، يعني هنشوف دلوقتي ازاي الناس دي صمدت

ولسه هنشوفه هيعمل ايه في سمعتهم بعدهم. يعني فرعون تعامل مع سحرته في غاية الشدة. ليه؟ حتى لا ينقلب احد على فرعون مرة اخرى، حتى لا يقتنع احد مرة اخرى، حتى يظل الشعب خائفا، لا يقدر واحد على ان يفكر في موسى وفي كلام موسى. لو احنا بيحكمنا عمر بن الخطاب، لو انت في زمان عمر بن الخطاب وامرك عمر بشيء، هل طاعة عمر مطلقة ولا طاعة مقيدة؟ زوجة مع زوجها، الزوج ربنا امر المرأة انها تطيع ايه زوجها، قال اذا امرها اطاعته. هل طاعة الزوج دي طاعة مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة. اب مع ابنائه، الاب بيقول لابنه انزل اشتري لي علبة سجاير، هل الابن ان يشتري لوالدي علبة سجاير؟ لا، ما لهوش ده. ليه؟ هو له ان يطيعه انه ان يطيعه. واحد ابوه بيشرب خمر فبقول له لو سمحت انزل اشتري لي ازازة خمر. الناس اللي عايشة بره ما بتباعش الخمر في الشوارع بهذه السهولة عندنا. لكن هل يشتري له هذا المنكر او هذا يساعده على هذه المعصية؟ يقول ان كل الطاعات التي امر الله بها في كتابه الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي طاعة الناس لاميرهم، طاعة الزوجة لزوجها، طاعة الابناء للاباء، هذه الطاعات كلها مقيدة. وما الطاعة المطلقة الوحيدة هي طاعة الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم، لانه لا ينطق عن الهوى. فيما سوى ذلك كلها طاعات مقيدة. طب مقيدة ايه القيد اللي انا هطيع فيه؟ انما الطاعة في المعروف. يعني هم قرروا ان يقولك ممنوع ان حد يلبس النقاب، زي ما حصل مثلا في فرنسا لما قالوا ممنوع دخول الاماكن للمحجبات، هل لذلك فرصة او جواز بان المرأة تترك طاعة ربها لأجل طاعة الخلق؟ يبقى إنما الطاعة في المعروف. يقول لك أصل إحنا عايشين ومؤمرين بالطاعة، تقول له سيب البلد دي أصلا، أنت هنا مش مجبر مش مضطر. المضطر بياكل لحم الخنزير حتى ينجو، الضرورة لها أحكام، لكن أنت هنا مش مضطر، دي مش ضرورة. فالشاهد اللي بنقوله إيه؟ نقطة إن كل الطاعات طاعات في البشر هي طاعات مقيدة. مقيدة بإيه؟ بعدة قيود. رقم واحد إنما الطاعة في المعروف، يبقى لا يجوز أن يطيع أحد إلا في إذا كان إيه؟ معروف. المباحات ما فيش فيها مشكلة. رقم اثنين، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبقى إذا هنقارن الطاعة، واحد بيقول لزوجته والله أنا شايف إن أنت تقلعي النقاب وتقلعي الخمار وتايه وتسيبي شعرك، ليه؟ أصل أنا في مجتمع كده ومش هينفع إن أنت تعيشي في المجتمع معايا بهذه الإيه؟ بهذه الهيئة. هل لها أن تطيعه؟ ينفع تطيعه في ده؟ ما تطيعوش. ليه؟ إنما لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، إن دي معصية للخالق. النقطة الثالثة، الطاعة فيما فيه فيما ليس فيه هلاك. يعني احنا مثلا احنا اتفقنا مع بعض ان احنا نعمل مدرسة، فعيننا مين؟ عيننا مثلا محمد ماجد مثلا هو مدير المدرسة، فاتفقنا ان خلاص ده راجل رئيس في العمل فيجب ان يطاع. فماجد ما يقول لك والله انا شايف ان انتوا تجيبوا شوية بنزين وتولعوا في المكان، فهل لنا أن نطيعه في ذلك؟ هو ده مفيش في رأس شرعه؟ فيقول لا، ده فيه هلاك. لما خرج عبد الله بن جحش مع سرية وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمره على ذلك، فقال أوقدوا نارا، فأوقدوا نارا، فقال اتشعوا بأنفسكم في النار، فقالوا والله ما

ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فأنا لهم إيه؟ الناس دي لازم مش بس تموت وقطع أيديهم أو جاءهم خلاف دولتهم ونسائهم لابد ان هم يعاقبوا. يا فرعون مش انت كنت بطلت تقتل الاطفال؟ مرة اخرى يستعملوا نفس الوسيلة وهذه المرة مع جنوده من اتباعه من المصريين امثاله. يعني خلاص انت قلت بني اسرائيل دول من الهكسوس من الشام جايين دخلاء علينا واتهمت موسى ان هو من بني اسرائيل وان هو جاي باجندة من الشام علينا، لكن هؤلاء سحرة فرعون، هؤلاء من بني فرعون. غير ان الباطل لا يؤمن لاحد الا لنفسه، هو اللي اختار المعركة ومجال المعركة اللي هو السحر، ولما هدم في السحر السحرة انقلبوا عليه ولم يكن موسى ساحرا عليه السلام، انما اطحن الله به سحر هؤلاء وابطل هؤلاء وكلام هؤلاء وافعال هؤلاء. فجأة فرعون قال لك اللعبة دي غلط، انا مش لعب اللعبة دي. وفجأة فرعون انه لكبيركم الذي علمكم السحر، وفجأة فرعون جلس مع الملأ ليأتمروا على موسى وقومه فقالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قالوا احنا هنقتلهم ونقتل ولادهم ونترك نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. سيدنا موسى علم أن فرعون سينفذ مكره فقال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال لهم ليس علينا إلا أن نصبر. هنيجي عندنا سورة اسمها سورة اللي المؤمن، سورة المؤمن دي سورة غافر فيها ذكر مؤمن آل فرعون الذي سمع هذا التآمر على موسى وعلى السحرة. بعد فترات هنتناول جزء من هذه الآيات ومش هنعرف بعد كده سحرة فرعون راحوا فين. صور الله لنا هذا الصراع وهذه المواجهة، ثم لم نعلم هل نفذ موسى هل نفذ فرعون ما قاله في سحرة في سحرته أم لا. يعني هل فعلا قطعهم قطع أيديهم وأوجههم من خلاف وجعلهم في جزر النخل؟ لم يأتي لنا نص صريح في ذلك. وأن المشهد انتقل إلى رجل آخر أسلم، هذا رجل من آل فرعون من الملأ من قوم فرعون. علي بن أبي طالب يقول هنيجي هنذكره إن شاء الله المرة القادمة، لكن لما تكلم عن رجل هذا رجل من مؤمن من آل فرعون الذي دافع عن موسى عليه السلام لما رأى الملأ يأتمرون على موسى ليقتلوه، فرعون هنا قرر ان موسى لازم يموت، ان الموضوع ما عادش لازعلنك من المسجونين، ان الموضوع ما عادش ان هو يؤذي الاتباع ويقتل الابناء ويستحي النساء، انما هنا قرر فرعون انه لابد من القضاء على موسى. قال ذروني اقتل موسى، وقمة الاستهزاء وليدعو ربه. وبيعملنا يقول لربي ربي ربي، يا عم افضل يقعد يدعي ربك اما نشوف ربك يعمل لك ايه، هنأذيك وانتوا اصلا لما نشوف ربنا فين ربنا بتاعكوا ده. قال الله سبحانه وتعالى قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا اذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. فرعون هدد موسى واجتمع على موسى واجتمع مع الملأ، اجتمع مع الملأ وهو بيقول لهم ذروني اقتل موسى. هو فرعون بيحتاج حد يذره؟ يعني هو فرعون مستني قول الملأ، مستني مثلا رأي الملأ؟ هو في اخر كلام لما لهم بيتكلموا قال لهم ما اويكم الا ما ارى، قال لهم اللي انا بقوله هو اللي هيمشي. ما أريكم إلا ما أرى، أنا أرى فأنتم رأيتم. كلام واضح أهو. أنا مش معنى أنا أقول لكم زاروني أقتل موسى وتقولي رأيكم إنك تقول فعلا رأيك. أنا بقول لك كده عشان يعني إيه تبقى فاهم إن أنا بقول لك كده. قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. توجه موسى عليه السلام إلى ربه وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وهكذا دائما أهل الإيمان إذا صعبت عليهم الدنيا فإنهم دائما يتوجهون إلى الله. إن مفيش حد من أهل الإيمان، سيدنا نوح لما آذوا ولما أرادوا قتله فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. إن هو دائما أهل الإيمان معهم سلاح لا يقهر. حالا كتير ما تلاقي واحد مصاب بمصيبة ببلاء بمشكلة ايا كانت هذه المشكلة سواء كانت بديني او بسبب دنيا تقول له ادعي، يقول لك الدعاء هيعمل ايه، الدعاء هيعمل ايه، والدعاء يعني يعني ما احنا دعينا قبل كده. سيدنا موسى في عز هذه الازمة قال اني عزت بربي وربكم. ان جماعة عايزين نتعلم الاستعاذة. يعني ايه اعوذ بالله؟ ألجأ إلى الله، أحتمي بالله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان صدق الحمد لله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله صباحا ومساء، كل نهار وكل ليل يقول كل أعوذ برب الفلق، كل أعوذ برب الناس. عايزين نتعلم الاستعاذة، استعاذة في كل موقف حياتنا، استعاذة في وقت الأزمة، استعاذة في الوقوف في وجه الظالمين، الاستعاذة في صعوبات الحياة. الإنسان يتعلم يلجأ إلى ربي، يحتمي بربي، يقول يا رب ليس لي سواك، إن يأوي إلى الله، يأوي إلى ركن شديد، يأوي إلى العظيم. قال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فرعون يقول وليدعو ربه، وسيدنا موسى يقول إني عزت بربي وربكم. قال له أيها هذا أليس الله قادر على أن يهلك فرعون؟ يعني هو ملك الموت مش هيزعل فرعون ولا ينزل؟ هيزعل. هو ليه ملك الموت تأخر كل هذا التأخر؟ يعني سيدنا موسى يعيش هذا الصراع الصعب؟ ليه صحرة فرعون يهدده هذا التهديد الصعب؟ لقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. ليه الملأ من قوم فرعون يسمع موسى ويمكثوا في هذه الآيات البينات ثم هم يكفروا بربهم؟ ليه؟ يعني ليه ملك الموت ما نزلش؟ جاب فرعون وهامان وقارون ومجموعه الملأ اللي عاملين يسوا خلاص ما بيخلص، لانها سنه الله في الذين خلوا من قبل، سنه المواجهه، سنه الصراع بين الحق والباطل. ما واجه ادم به ابليس هو ما واجه به ابراهيم نمرود، هو ما واجه به موسى فرعون، هو ما واجه به النبي صلى الله عليه وسلم ابو جهل وقادة قريش. هي معركه، هو صراع حقيقي مستمر الى قيام الساعه. لما خلق الله ادم وجد ابليس، صراع خلق الله سبحانه وتعالى فيه الانسان وفضل الانسان وعلمه البيان وانزل له الكتب والرسالات ليعود الإنسان إلى ربه وليعرف مصادر قوته ومصادر ضعفه. قال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فهو فرعون متكبر؟ فرعون ده كبير التكبر يعني. قال الله سبحانه وتعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم البينات من ربكم وياكم كاذبا فعليه كذبكم وياكم صادقا يصلكم بعض الذي يعدكم من الله لا يهدي من هو مسرف